هستناك بس وعشتني وتفهمك، اذا كنت عايزني اعيش وياك، اذا كنت مسافر خدني معاك يا روحي خدني، اذا كنت مسافر خدني معاك خدني معاك you قلب اسقاه بس اسقاه عندي يا بيبي قافر مغلط عندي سكشتي فرشت الزافر ويور لاف كارولينا يا سكند الزافر ويور مجيد قيد ادوينا زتيت الزافر بيوتفل جيرلي كامينج حبشينا